الملائكة. وليش ليس الجنس والجنس؟ جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، الأمر متفق عليه، لكن أعيان البشر كالأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء هم أفضل أم الملائكة أفضل؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. أقرأ البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا وقد تعدى في المقاري. جزاك الله خير. الأخ بيقول هل يجوز طلب الشهرة وحب الظهور في الأمور الدنيوية؟ والله إن كانت هناك مصلحة وحتى لا ينقص حقه وأيضا حتى يصل حقوق إلى الناس وأن يكون إماما لغيره في هذا الباب ويتسى به خير، والأولى له لا تحقيق الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا لا يملكها إلا قلب تقي نقي، وهي من عند الله جل وعلا. أن يعيش في المقدمة في المقدمة، في الساقة في الساقة، الميمنة الميمنة، الميسرة الميسرة، هذا هو. نعم. طيب، في العقيدة وقوله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال عندنا، عندنا هنا يقصد ذلك من؟ أهل السنة والجماعة، الواسط بين أهل البدعة والضلال. وعندنا تفضيل أعيان البشر، أعيان البشر ما قال جنس البشر، لما قال أعيان ما قال جنس البشر، ليبين أن الجنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لكن هناك أعيان من البشر أفضل من الملائكة، كالرسل، كالأنبياء والرسل، كأولياء الله جل وعلا والأصفياء. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال وقال من قال سوى هذا وقد تعدى في المقال واجتاره. هنا الكلام يعني من قال سوى هذا الكلام في مسألة التقديم قد تعدى في المقال واشترى، ويقصد ذلك يلمح على المعتزلة، هذا تلميح على المعتزلة، هم الذين يدلون في هذا الباب ويفضلون الملائكة على الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر الإمامة وما يتعلق بالإمامة، هذا ممتاز. أو شوف ولا غنى هم الإسلام في كل عصر عن إمام، هذه دلالة على بدعية القول بالشغب بشغول الزمان بإيش؟ يقول يا قول من هذا؟ قول الدعم لا لا لا مالك في هذا؟ وقول جويني أسأل في غاية الأمم، قول مبتدع إن شاء الله سنفصلهم بينه. عامة في قولي وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الملائكة، والحق أن الأنبياء والمرسلين بل وأولياء الله جل وعلا الصالحين لا سيما العلماء من هؤلاء أفضل من الملائكة. المسألة على قول ثلاثة، قول قال البشر أفضل، قول قال الملائكة أفضل، قول قال المسألة بالتفصيل. من قال الملائكة أفضل لهم حجة احتجوا بها بأن الله على أكرم الملائكة أيام إكرام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن كبير مع الكرام البر، والمعية مع السفرة مع كرام البر، صحيح؟ مع السفرة كرام البر. هنا المعية تدل على التبعية فيكون الملائكة أفضل، واستدل أيضا على تفضيل الملائكة بقول الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولقول لا وإنه لقول رسول كريم عند ذي العرش عند ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال تنزل الروح والملائكة فيها من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر كلها دلالة على تفضيل الملائكة. وأعظم الأدلة التي تمسك بها من قال الملائكة أفضل هو حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتان إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملعي. في هذه المسألة وهي قول المصنف وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملك ربنا كما اشتهر وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملك ربنا كما اشتهر ففيها هنا تفضيل البشر الأعيان لا الجنس جنس الملك أفضل جنس البشر الأعيان كالأنبياء والمرسلين كالأصفياء والأولياء هؤلاء فضلوا على الملائكة. قلنا فيها أقوال ثلاثة قول قال الملائكة أفضل قول قال بالنقيض البشر أفضل قول قال التفصيل للنظر في الاعتبار البداية والنهاية. من قال بتفضيل الملائكة قلنا بأنه استدل بكل أدلة على فضل الملائكة كرام بررة لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يأمرون وفي الحديث مع الكرام البررة مع السفرة كرام بررة والمعية تدل على التبعية. وأجل الأدلة التي يتمسكون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملع ذكرته في ملع خير منه. الخير هنا من ملعهم يعني هم الملائكة فأثبت لهم الخير. ومن قال البشر أفضل استدل أيضا بلغات الأدلة بأن الله جل في علاه قال وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى أن قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سورة البقرة بين الله جل في علاه لما أمر بالسجود لهم تكريما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ماذا قال الله تعالى؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ففضل الله آدم على الملائكة بالعلم فضل الله آدم على الملائكة بالعلم. ومن ذلك الملائكة موكلون بمجالس العلم يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فما عقد مجلس إلا وجلس إحصاء ويرتفعون ويرتفعون يعرجون إلى ربهم جل في علاه حتى يقال في النهاية هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن قال البشر أفضل أيضا من الأدلة التي تدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في القاتل 100 نفس اختصمت في ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فصل الله بينهم بإيش بملك على صورة بشر وكان الأعلم فانصاعوا له وانقادوا وقال قيسوا الأرض التي ذهب إليها والأرض التي خرج منها فإلى أيهما أقرب أخذ حكما فأمر الله الأرض أرض المعصية أن تتباعد وأرض الطاعة أن تقترب ففعل له ما لم يفعل لغيره. المهم أنهم ارتضوا بملك على صورة بشر يعني ارتضوا البشر هو الذي يكون فاصلا في النزاع في الخصومة فصل بينهم بالعلم فقدم عليهم جميعا بالعلم قدم عليهم جميعا بالعلم. والإمام ابن تيمية يعني كان يرى الملائكة باعتبار البداية هم أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون ويلهمون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والبشر في النهاية بعد الدخول والنظر لوجه الله الكريم هؤلاء أفضل من الملائكة هنا، لأنهم يلهمون التسبيح والتحميد أيضا كما تلهم الملائكة. ونادين الله، أنا أدين الله بأن أعيان البشر أفضل من الملائكة، أدين الله بما قال المصنف ونادى أهل السنة والجماعة أن أعيان البشر أفضل من الملائكة إن صرحوا وفخروا. قال المصنف: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني هو مشهور عند العلماء، هو مشهور عند العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال من قال سوى هذا وقد تعدى في المقال وجترى. قال قائل سوى هذا، قيل أن القائل ذلك هو الإمام أحمد، يقول: وقال من قال سوى هذا يعني خلاف ذلك فقد تعدى في المقال واجترى، يعني هذا القول يكون فيه افتراء، في تعدي وجرأة وافتراء. وهذا إنكار الإمام أحمد، الإمام أحمد أنكر إنكارا شديدا على أن على قول المعتزلة بأن الملائكة أفضل من أعيان البشر، وهذا الإنكار يستدعي ويستلزم بيان أن الراجح عند أهل السنة والجماعة هو ما قاله علماؤنا بأن البشر أفضل من الملائكة، أعيان البشر أفضل من الملائكة، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به أن أعيان البشر أفضل من الملائكة، لكن أمام أن الله تعالى بين العلة من الأمر، من أمر الملائكة بالسجود لآدم، وأن الله فضله عليهم بالعلم. فالعلماء الصلحاء والنبلاء أفضل من الملائكة، وأن الأنبياء والرسل من باب أولى أفضل من الملائكة. نقف عند هذا، وفي عيسى تفضلوا. الحمد لله قد أنهانا ربنا من دروس الليلة، جزاكم الله كل خير. الضغط قلت ليس بكذب يا إسراء وإياكم، هل رجح أنهم أفضل في الحال أم في المال؟ الراجح هو أنهم أفضل في الحال، الكلام الأفضل في المال هذا كلام شيخ الإسلام الزامية أنه قال في الحال الملك أفضل وفي المال البشر أفضل. الذي يدين الله به أن في الحال من بلغ هذا المبلغ أفضل من الملائكة. هذا الراجح. جبريل عليه السلام يعني تقصد وأفضل الملائكة، وأنا أتكلم عن الأعيان هنا، هذا الحق. بولكت أبا الوريد جزاك الله كل خير، أليس قول الشيخ الإسلام تيمية هو الأحوط؟ في نظرك أنت سلفي ممكن يكون أحوط، لكن الذي ندين الله به، وهذا عليه جمهرة من السنة الجماعة، بل الإمام أحمد عليه دعا على ذلك، يعني شيخ المذهب أصلا على ذلك أن البشر أفضل في الحال. بولت يا أم الأبرار أحسن الله لي. بارك الله فيك نعيم أحسن الله عليك، بأنهم أفضل في البداية والبشر في النهاية. الأصح الذي ندين الله به أنهم أفضل في الحال، الملائكة هم عباد الله لم يركب فيهم الشهوة، والبشر ركبت فيهم الشهوة، فيتوبون ويؤوبون ويرجعون. التوبة وحدها عبادة من أجل العبادات. فإذا أنا أدعو الله بأن البشر أعيان البشر أفضل من الملائكة طبعا إن استقام أمرهم. جزيت الجنة 84 رفع الله مقامك أحسن الله إليك 84. أي دليل وماذا نفعل في الأدلة التي جاءت بتفضيل البشر؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في الدليل الواضح جدا أنهم راجعوا إلى بشري يفصل بينهم في النزاع لأنه أعلم منهم واتبعوه جميعا؟ هذا ظاهر الآن. تتبنى قول ما شيخ الإسلام ابن تيمية وترجحه لك ذلك. أنت طالب علم لك شخصية تميزك وممكن أن يتجلى لك من الأدلة ما لم يظهر لي فلك أن ترجح، لكن أنا علي أن أبين لك ما أدين الله به، وهذا راجح في نظري لأن الأدلة واضحة جدا. أنا قلت فصل النزاع كان في بشري وقدم لأنه كان أعلم والملائكة قبل ذلك. أعطوا 84 برنامج الدروس أحبك الله يا محمد وأحسن الله إليك وجمع بيننا في الجنة. محمد خلاص أفعل تأمينا درسك شمال وهذه طبعا مربكة. الكتب معك؟ طيب أحسن الله إليكم. هل انتهت الأسئلة أم لا؟ ما في أي تعب ولا شيء. تعليق الدعاء هل يصح أن أعلق الدعاء بالمشيئة؟ ما يصح طبعا، من دعا فلا بد أن يجزم وليس له ذلك إلا إذا كان تبركا هذا أمر آخر، إذا كان تبركا هذا أمر آخر يجوز فيه. لا ليس هذا، هذا البغداوي، هذا أضخم كتب الأصول ونحن على مشارة الإنساء منه بفضل الله. حديث صحيح يا إسراء، هذا حديث صحيح. كتاب الإسماعيل وكتاب التوحيد هيكون يوم الخميس إن شاء الله، نعم البث له يوم الخميس بإذن الله. طيب جزاكم الله خير إن شاء الله أبا الوليد، تحت أمر إن شاء الله، رهن إشارتك. جزاكم الله عنا خيرا.